إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في النعم التي ذكرها لنا ربنا جل في علاه والتي تدلل على أنه سبحانه وتعالى حق. فبعد أن ذكر الأنعام وذكر أن هذه الأنعام توصل إلى الطرق المادية المسلوكة لتوصل أصحابها إلى المراد، ذكر السبل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، وكان هذا نصيب درس أمس. ثم بعد ذلك انتقل ربنا عز وجل إلى جملة من النعم التي امتن بها على عباده، وهي نعم ومنن وآيات. وهذه الآيات تحتاج إلى تفكر وتذكر وتعقل. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. الماء آية من آيات الله جل في علاه، وأكثر ما ذكر ربنا عز وجل الماء ذكر بعدها أثر الماء في الأرض وعلى أن الوعد والقيامة حق. الآية فيها: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. فالماء أنزل لنا أصالة، لأن الله سخر الأنعام والنبات لنا. من الذي يحتاج الماء؟ من فيه حياة؟ ما فيه حياة غير الإنسان غير المكلفين؟ هم الحيوانات والنبات، والحيوانات والنبات خلقت لنا. ولذا أنزل الله الماء من السماء، قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. ولا يخفى علينا جميعا قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قد يقول قائل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. هنالك ماء عذب ليس فقط من السماء، وإنما هنالك ماء عذب في الأرض، وربنا يقول: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. والجواب أنه لا يبعد أن يكون الماء الذي في الأرض وفي باطنه وفي باطنها أصله من السماء، وهذا كقول الله عز وجل في سورة المؤمنون، قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. فالماء أنزله الله من السماء وأسكنه في الأرض. فالماء الذي يشرب منه الإنسان العذب الزلال هو من السماء ويستخرج من الأرض، من باطن الأرض، وهذا الماء الذي يستخرج من باطن الأرض أصله من السماء. ولذا قال: من السماء ماء لكم. هذا الماء نستفيد منه في أشياء، أهم شيء نستفيد منه قال: منه شراب، وقال: ومنه شجر فيه تسيمون، فهو سبب لتكوين النبات والشجر. وهذا النبات والشجر نوعان كما سيظهر معنا في الآية التي بعدها. قال: ومنه شجر فيه تسيمون. ما معنى تسيمون؟ ترعون، ترعى فيه دوابكم أنعامكم. فالماء نشرب منه وترعى فيه أنعامنا. ولذا في الحديث: في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة، ما السائمة؟ التي ترعى، أما التي تعلف على قول جماهير أهل العلم فلا زكاة فيها. فالمراد بالسائمة التي إيش؟ التي ترعى. ولذا قال الله تعالى هنا: ومنه شجر فيه تسيمون. وقيل أن السوم تسيمون جاءت من أين؟ من سامة، وسامة علمة علامة. والأنعام لما ترعى تترك علامة في الأرض أثرا على رعيها، ولذا لتركها هذه العلامة وهذا الأثر قيل عن الأنعام إن أكلت من نبات الأرض، وسماه الله هنا شجرا، وفيها الدلالة على أنه يطلق على الكلاء شجر، يطلق على الكلاء والنبات الذي ترعى فيه الدواب يسمى شجر. وربنا يقول والنجم والشجر يسجدان. وما معنى النجم؟ الشجر الذي لا ساق له، النبات الذي لا ساق له. فإذا ذكر الشجر ويقابله النجم والنبات والكلاء فخرج الشجر عن كونه كلاء، وإن لم يذكر فيكون النبات شجرا، لأن الشجر مأخوذ من الاختلاط، تشاجر القوم اختلطوا، ومنه قول الله عز وجل حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلما تختلط أهواؤهم مع آرائهم فيصبح اختلاف. والمؤمن في مثل هذه الحالة يحكم الله تعالى، يحكم شرعه، يحكم كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاختلاط، اختلاط العشب والكلاء في الأرض حاصل، ولذا سمي الكلاء والعشب سمي إيش؟ سمي شجرا. ومنه قول عكرمة رحمه الله لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت، لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت، ومراده رحمه الله ثمن الكلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، وذكر من بين الثلاث الكلاء. فالكلاء والعشب الذي هو في الجبال هذا المسلمون شركاء فيه، فلا يجوز أن يباع إلا بعد أن يملك. فمن تملكه بالاحتطاب أو تملكه بغرسه في أرضه فحينئذ يباع. أما أن يباع وهو في أرضه، في أرض الله جل في علاه، فهذا لا يجوز لأحد أن يبيعه. وهذا مراد عكرمة بقوله لا تأكلوا ثمن الشجر فإنه سحت. الشاهد أن الله تعالى قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالشجر المراد هنا ليش تسيمون؟ العشب، الأعشاب، تسمى الأعشاب وسمى الكلاء شجرة. ينبت لكم به، الضمير به إلى أين يعود؟ للماء، الضمير يعود للماء. وقرأ أبو بكر عن عاصم قرأ ننبت، ننبت بالنون والنون، وهنا قال ينبت، وهذه القراءة الكافة، ننبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك، في إيش في ذلك؟ في الإنبات، في الماء، قال لآية. تأملوا معي الآن هنا، قال لآية، ذكرها على إيش؟ ذكرها على الإفراد، لأن الكلام على الإنبات، فهذا الإنبات لكم فيه آية. ولمن هذه الآية؟ لقوم يتفكرون. هذا الإنبات على نحوين، النحو الأول إيش؟ النحو الأول الزروع والفواكه، والنحو الثاني الكلاء، سبقه الكلاء للحيوان وللإنسان الزروع والفواكه. والزيتون جاء بين، خص بين الزرع وهو الطعام، وبين الفواكه وهي النخيل والأعناب، فكأن الزيتون طعام من وجه، فاكهة من وجه. فكأن الزيتون في الآية بعد أن ذكر الزرع ثم جعل الزيتون بين النخيل والأعناب، فكأن الزيتون إيش؟ هو طعام من وجه وفاكهة من وجه. من وجه، وأشرف وأنفع ما يمكن أن يكون للإنسان هذه الفواكه وهي النخيل والأعناب. لما ذكر الله تعالى الحيوانات قال ويخلق ما لا تعلمون في الآية السابقة، ولما ذكر الله النبات قال ومن كل الثمرات، ومن كل الثمرات. وهذا من خصائص النص الشرعي الشمول، ومن خصائصه أشياء كثيرة ضروري جدا يعرف طالب العلم خصائص النص الشرعي حتى يحسن فهم الأمور على حقيقتها. ومما ينبغي أن نذكر هنا أن الله تعالى في معرض امتنانه على عباده ذكر أحيانا البشر وطعامهم قبل الأنعام، وأحيانا قدم الأنعام على البشر. فمثلا قال الله تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، فجاء المنة أولا للإنسان على الترتيب المعتاد، ثم تتحول المنة من الإنسان إلى إيش؟ كل أنت. كهذا على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم الحيوانات، كلوا وارعوا أنعامكم. ومن حبس حيوانا فيجب عليه إطعامه، ويجوز حبس الحيوان بشرط إطعامه لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة فحبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا الحديث بمنطوقه على أن يجوز للرجل أو يجوز للإنسان أو يجوز للمكلف أن يحبس الحيوان بشرط إطعامه. قال لا هي حبستها فأطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإنسان يأكل أولا ثم يطعم غيره ثانيا. وفي الآيات إشارة إلى اهتمام الإنسان بمن هو تحت ولايته وتحت إمرته وما هو في ملكه، ولسيما إن كان من الدواب الذين لا يحسنون ولا يعرفون الأكل إن حبسوا. ومن هنا ربنا ذكر منا كما ذكرت أولا راعي الأنعام والدواب في الشجر، وهذا من باب أن هذا الرعي يعود على الإنسان بالفوائد المذكورة في الآيات السابقة. ثم بعد ذلك ذكر أن هذا الماء لكم أنتم فيه الزروع والفواكه، ولكم فيه أيضا من كل الثمرات. يقول ابن كثير حتى ننتقل ونتحول إلى الآيات التي بعدها إن شاء الله أيضا، يقول ابن كثير لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو. سمى الشيء على في السماء، علو في السماء هو العلو، لذا السقف في الشرع يسمى سماء. قال الله عز وجل فلينبت بسبب إلى السماء، ما معنى فلينبت بسبب إلى السماء؟ فلينبت بحبل إلى السقف، إلى السقف في سورة الحج. قال مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال سبحانه لكم منه شراب، أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا، ومنه شجر فيه تسيمون، أي وأخرج لكم منه شجرا ترعون فيه أنعامكم. وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. فلا إله إلا الله هذه آية من آيات الله، الأرض واحدة والماء واحد والزروع تختلف في ألوانها وتختلف في طعومها وتختلف في أشكالها، بل الصنف الواحد يختلف طعمه، والأرض واحدة والإيش والماء واحد. فهذا الاختلاف آية، هذا الاختلاف آية من آيات الله جل في علاه. ولهذا قال عز وجل إن في ذلك لآية لقوم، لأي قوم هذه الآية؟ تفكرون، ليتفكر، انتبه هنا، يتفكرون، الآيات التي بعدها يعقلون ويذكرون، هنا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أن لا إله إلا الله كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ذكر الله تعالى السماء الماء من السماء وما يترتب على هذا الماء، ثم ذكر الله تعالى آيات أخرى له. هذه الآيات نراها دائما، ولكن الذي يعني يرفع كونها آية في حسنا ومشاعرنا أنها مألوفة. المألوف الشيء الذي يرى دائما ويخرج الأمر عن التفكر. الإنسان يعيش ويموت وهو يرى ليلا ونهارا ويرى شمسا وقمرا ويرى آيات كثيرة، فهذه الرؤية الدائمة لا ينتبه إلى كونها آية إلا المؤمن، إلا اليقظ، إلا صاحب الحس الإيماني، إلا من رزقه الله تعالى قلبا وعقلا يعمله في الشيء الذي خلق من أجله. قال: وسخر لكم أيضا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال، وكل ما خلق الله مسخر لنا. فلا إله إلا الله كم للإنسان من قيمة. فكل شيء خلق في هذه الكون في هذا الكون إنما هو من أجل الإنسان، إنما هو من أجل تسخير الإنسان. فكأن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم فكأنها عاقلة ولها إدراك ولها فهم، وهي مسخرة لنا. الشيء الذي يسخر هو التسخير، في أصله القهر والقصر. سخرت الشيء قهرته وقصرته على النحو المعين. فكأن الله تعالى قصر وسخر هذه الأشياء وجعل فيها إدراكا وإحساسا بأنها إيش؟ بأنها من أجل الإنسان. قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هنا قال إيش؟ قال: والنجوم مسخرات بأمره. الآن النهار الليل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والشمس والقمر معطوف على إيش؟ على الليل والنهار بالنصب. وقرأ ابن عامر: وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قرأها بالرفع، فتكون والنهار والشمس والقمر على الابتداء. العرب لا تقول سخر مسخرا، ولذا جاء والنجوم مسخرات بأمره على الابتداء. جاء والنجوم مسخرات بأمره على الابتداء. العرب لا تقول سخر مسخرا، لما تقول سخر سخروا سخيرا. فلذا والنجوم مسخرات بأمره جاء هذا على الابتداء من جديد. قال: إن في ذلك لآيات. تأملوا معي التي قبلها، قال: إن في ذلك لإيش؟ لآية. ليش قال لآية؟ لأن الآية عن إيش؟ عن الماء، عن الإنبات، إنبات الماء، فكانت آية بالإفراد. هنا قال: إن في ذلك لآيات. عن إيش الآيات هذه؟ هذه عن كل المذكور، فالليل والنهار والشمس والقمر هذه كلها آيات وليست آية، هذه كلها آيات. فهناك أفردت وهنا جمعت، هنا جمعت. فهذه الأشياء المذكورة هي مسخرة لتتطابق مع حاجة الإنسان، وذكرت بصيغة الجمع. وتأملوا معي هنا قال: إن في ذلك الآيات، قال: لقوم يعقلون. طيب نرجع التي قبلها، قال: إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. هناك تفكر، هنا قال العقل. العقل لو سألنا كيف يحصل التفكير، ماذا يمكن أن نجيب؟ كيف يفكر الإنسان؟ بالعقل. طيب التفكر عملية، الفكر عمليا عمليات لها أركان. الفكر له أركان، والنظرية المادية الشيوعية تنبع من الفهم الخطأ للفكر. النظرية المادية تنبع أصلا من الفهم الخاطئ للفكر، فهي تقول هذه النظرية أن الذي يجعل العقل يفكر هو المادة. فقول مثلا رجل صار في الطريق رأى سيارة بنشر عجلها، قف في السيارة بتقول له أنا لازم أتصلح وإلا لا تستطيع أنك إيش أنك تركب. هذا الكلام صحيح ولا خطأ؟ هذا صحيح ولا خطأ؟ يعني هم جعلوا أن المادة هي التي تجعلك تفكر، فإذا الأصل في الأشياء المادة، فمن غير المادة لا يوجد أصل. العبد المؤمن يقول الأصل في الأشياء الخلق، الله الذي خلق. عملية التفكير لها أركان. الركن الأول الدماغ السليم، العقل، العقل. طب الإنسان يفكر بعقله ولا بقلبه؟ العقل يعني مثل ديسكات الكمبيوتر بيخزن عملية التفكير لتقوم من القلب. العقل بيفكر والعقل بيخزن، خزن معلومات تخزين. فالآلية التفكير في القلب، والعقل بيخزن إيش؟ بيخزن المعلومات. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التفكير لا يكون إلا وفق في عالم محسوس. الملائكة فكر في الملائكة، هو تستطيع تفكر في الملائكة؟ نستطيع نفكر في الملائكة؟ ما نستطيع. ليش؟ عالم غير محسوس. فالفكر لابد له من واقع يجري فيه. الملائكة، الجن الجنة، النار، الرب جل في علا، العالم الغيب، عالم العقل دوره يفحص الخبر بس. صاحب العقل بيفحص الخبر، خبر صح صحيح ولا مش صحيح؟ فإذا الخبر صحيح قبلناه، إذا الخبر مش صحيح رددناه. فدور العقل في الأمور التي لا يجري فيها شو دوره؟ التسليم، مسلم بعد أن يتأكد من صحة الخبر. فلا بد له من إيش؟ لابد له العقل التفكير لابد له من واقع يجري فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد من نقل هذا الواقع الذي يجري فيه إلى مكان التفكير بحاسة من الحواس، أن ترى، أن تسمع، أن تشم. الأمر الرابع وهو المهم، أن تكون هناك معلومات مسبقة عند الإنسان. لذا الله لما خلق آدم وأنزله إلى الأرض قال وعلم آدم الأسماء كلها. شو يعني وعلم آدم الأسماء كلها؟ إن علمه هذا الميكروفون وهذا خشب وهذا حيط وهذا، لا، علمه الاسم والمسمى وحقيقته. لو أن آدم حتى يعلم أن النار تحرق وأن الماء يغرق جرب لمات من الأول، لمات قبل أن. ولذا الله عز وجل، الله جل في علا علمه الأسماء وحقيقة المسميات. طب لما نرجع على مثل السيارة، مرينا على السيارة، فلما شفناها مبنشرة هي بتقولنا لازم أتصلح حتى أمشي؟ نقول لا، عندنا معلومة مسبقة أن السيارة ما تمشي إلا لما تتصلح. فبالمعلومة المسبقة التي عندنا ونقل لنا إلى دماغ سليم أو إلى قلب سليم، واقع محسوس بحاسة من الحواس، جرت عملية التفكير، جرت عملية التفكير من خلال هذا الأمر. طيب الآن قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات، هكذا بالجمع، قال لقوم يعقلون. قال وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية. ما هو الآن إن في ذلك؟ ألم يعود ما ذرع لكم، ما خلق لكم. فهذا الذرع الذي هو في الأرض خصه سبحانه وتعالى بآية، أن يخلق الشيء فيخرج من أرض واحدة قطع متجاورات، الماء واحد يخرج وقد اختلفت ألوانه إن في ذلك لآية. رجعنا في الإيش؟ الله عز وجل ذكر بعدها إيش؟ الإفراد، ذكر بعدها الإفراد، لأن إن في ذلك يعود على الذرع في الأرض. قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهنا ذكر يذكرون. قال ابن كثير، ولنا عودة مع يتفكرون يعقلون يتذكرون. قال ابن كثير: ينبه تعالى على آياته ومننه العظام في تسخيره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات ليهتدى بها في الظلمات، وكل يسير في فلكه الذي خصص الله بلا زيادة ولا نقصان، والجميع تحت قهره وتقديره. ولذا قال: إن في ذلك لآيات، لآيات لقوم يعقلون، أي لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله كلامه ويفهمون حججه. وقوله: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، لما نبه تعالى عن معالم السماء نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي يذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها. ذكرت لكم في أكثر من مرة أن هنالك كتاب للخطيب الإسكافي، تذكرون اسمه؟ دورة التنزيل. ولابن الزبير الغرناطي له كتاب اسمه ملاك التأويل، يذكر فيه الأشياء الدقيقة في الآيات من الإفراد والجمع والتقديم والتأخير وسر ذكر السياق، هنا تفكر هنا تعقل هنا تذكر وهكذا. فمن بين ما ذكر قال الآيات التي معنا، فذكر سؤالين. السؤال الأول: لماذا أفرد ثم جمع ثم أفرد في الآيات آية؟ ولماذا خص النبت بالزرع، نبت الزرع والزيتون بالتفكر، وتسخير ليل النهار والشمس والقمر بالتذكر؟ فمما قال: قال والجواب عن السؤال الثاني، وهو وصف المعتبرين في الآية الأولى بالتفكر وفي الثانية بالعقل وفي الثالثة بالتذكر، أن إنبات الزرع والزيتون والنخل، وهو إيش في الآية الأولى؟ قال: إن إنبات الزرع والزيتون، إنبات الزرع والزيتون والنخل والأعناب ومختلف الثمرات بالماء المنزل من السماء مع كونه واحدا والمنبت به مختلف الأنواع، مختلف الأنواع والطعوم والمنافع، أمر يوصل إلى تعرفه وارتباطه. كيف ممكن نعرف هذا؟ باستعمال الفكر. في ذلك شريطة ألا تقع الغفلة، فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. فموضوع الإنبات واختلاف الثمرات هذا لا يحصل للعبد على كونه آية دالة على أن الله حق إلا أن تفكر في ذلك، قلب النظر، نظر هنا ونظر هنا ونظر هنا، وجمع مقدمة مع مقدمة، ماء واحد يضبط المقدمة ثم يضبط يرعى الإنبات ثم يجد النتيجة اللي هي إيش؟ أنه الماء واحد والأرض واحدة والثمرة تختلف والطعوم تختلف. هذا الأمر يحتاج إلى رصد، يحتاج إلى عملية، ويحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى تفكر. فناسب أن نذكر هنا التفكر. قال: وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما والشمس والقمر والنجوم، فلا يكتفى في معرفة ذلك والحصول على الاعتبار بمجرد الفكر، يعني مش عملية، ليل نهار شمس قمر، لا يحتاج إلى فكر مقدمات ونتائج وفحص وتجري عملية التفكير. قال: فإن العلم بتسخير هذه مما يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطر السليمة والعقول الراجحة. فلم ينفع التفكر هنا، بل وصف المعتبر بهذا بما هو فوق الفكر، فوق عملية إجراء العملية، وتأمل ما يعقب به، فوصف هنا بأنه إيش؟ معاقل. يعني المسألة تحتاج لعقل، لإدراك، لانتباه. هناك يعني كون الشمس والنجوم والقمر يحتاج العقل زائد عن الذي قبل، فهنا وصف بالعقل. قال وفي قوله، وهذا أتى بالآيات التي فيها أيضا العقل يؤكد هذا الأمر، أن الليل والنهار والشمس والقمر تحتاج لقوم عاقل حتى يدرك أنها آيات. الآن استخراج كون الفلك والقمر والشمس والنجوم آية، هذا يقع لأحد الناس ولا يقع للعلماء العقلاء؟ هذا يقع للعقلاء والعلماء أصحاب العقل. لو أن رجلا فكر في نظر في الشمس وفكر، لم يكن عنده علم سابق ما يعرف كونها آية، لم يكن عنده عقل ويعرف حقيقة هذه الأشياء، يعقل حقائقها، ما يتبرهن له الآية التي فيها. ثم قال وأما الآية الثالثة وهي وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فبدأت الفكر السالم وقصد التذكر كاف في حصول الاعتبار بذلك. هذا يحتاج إلى تذكر فقط، لأن هذه أيضا عملية، ذاك يحتاج لشيء زائد، هنا مجرد أن تزول الغفلة، هذا مجرد أن تزول الغفلة فيقع التذكر. فالآية قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، فهذا لا يحتاج إلى شيء زائد عن الإنبات والماء والشجر وما شابه. قال فهذا كاف في حصول الاعتبار بذلك، فإذا تأملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله واردا من على أجل مناسبة، وعلمت أن كل آية من هذه الثلاث لا يناسبها إلا ما ذكر عقبها. فإذا كل آية، كل شيء في الآية وضع في مكانه، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، ولنا إن شاء الله آية في البحر، آيات الله في البحر. وكما ترون يعني كلامنا أشبه ما يكون بالفهم العام، أما الكلام التفصيلي على كون الليل والنهار والشمس والقمر آيات، هذا أمر يعني تفصيله عند المتخصصين به. هل في القرآن آيات علمية وإعجاز علمي؟ القرآن ليس فيه إعجاز علمي، لكن خصائص النص القرآني لا تمنع من أن يقع إشارات علمية في القرآن. فمنكر من توسع في الإعجاز العلمي، مخطئ من توسع في الإعجاز العلمي، ومخطئ من أنكره، ومن أنكره وغفل عن سمات النص من أنها شاملة، سمة الشمول وسمة الثبات وسمة أن هذه الآيات مصلحة لكل زمان ومكان. هذا أخ يسأل هل الخضر ما زال حي؟ قال أبو العباس بن عقدة وهو المحدثين قال القول بنبوة الخضر يحل عقد أو عقدة من عقد الزندقة، لأن الزنادقة يحتجون بزندقتهم على أن هنالك علم شريعة وعلم حقيقة، وأن الأولياء خير من الأنبياء، وأن الله قد يصطفي بعض عباده ويعلمهم من لدنه علما دون الوحي. وقالوا الخبر ولي وموسى نبي، والخبر لعب بموسى وعلمه، جلس معه شيء بسيط فخرج فرق كبير بينهما. فالراجح أن الخبر نبي، وأن كان له شريعة وأن الشيء الذي فعله أمام موسى الله أوحى لموسى بشيء وأوحى له بشيء. الشرائع تختلف. فالقول بنبوة الخبر تحل عقدة من عقد الزندقة. والخبر عليه السلام الراجح أرجح أقوال أهل العلم أنه مات وليس فيه حياة، وإن ذهب جماهير الشراح إلى حياته لكن هذا كان ليس صحيح. ومن اعتمد على حياته اعتمد على رواية في البخاري فيها أنه شرب من ماء الحياة، قال هذا شرب من ماء الحياة كيف يموت؟ والرواية التي فيها أنه شرب من ماء الحياة هذه قطعة مدرجة كما بيّن حافظ بن حجر وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هي مدرجة من قول سفيان. فالقول بإدراجها يرفع أصل الإشكال، أصل إشكال المسألة في هذه العبارة. لا يأتي 100 سنة ويبقى على الأرض نفس منفوسة، وحديث البخاري، والمراد بـ100 سنة من قول النبي عليه السلام، لما النبي قال ذاك القول بعد 100 سنة ما أحد موجود يبقى. من بعض الصحابة قالوا تجاوزوا 100، حتى أن الذهبي رحمه الله في كتاب السير قالوا عاش سلمان الفارسي 400 سنة، ثم قال في كتاب تاريخ الإسلام وهذه غفلة مني انطلت علي راجت علي، وإلى سلمان عمر لكن ما بلغ 400 سنة. فمن قول النبي ذاك الحديث فبعد 100 سنة كل نفس لا تبقى، فلو كان الخبر حيا في ذاك الزمان لمات بعد 100 سنة كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. والخضر اجتماع بعض الصحابة أو بعض الصالحين به قصص كذب ما أنزل الله بها من سلطان. فمثلا تذكر قصص في اجتماع الخضر مع علي رضي الله تعالى عنه وهذا كذب، اجتماع الخضر مع عمر بن عبد العزيز وهذا كذب، وبينت بفضل الله وطولت النفس في ذلك في تعليقي على المجالسة. وجدت كلام شيخ الإسلام يقول لا يبعد عندي أن جنيا اسمه الخضر كان يلتقي مع بعض الصالحين فظنوا أنه الخضر المذكور في القرآن، لأن المحتجين والقائلين بحياة الخضر يقول تواترت الأخبار عن الصلحاء والعباد أنهم التقوا به وجاءهم وجلسوا معه، فوجه شيخ الإسلام ذلك لا يبعد هذا يكون إيش، يكون جن، وبعض الجن قد يكون صالح التقى مع بعض العباد فقال اسم الخضر فظن أنه الخضر الذي كان مع موسى. هذا أحسن توجيه على صدق على فرض صدق الأخبار التي ذكرت عن بعض العباد. فالخضر نبي والخضر مات كسائر الناس، وكان الخضر حيا، أين الخضر من اختلاف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا لم يظهر عليهم ويصلح بينهم؟ ف يعني الخضر في معتقد عند عوام الناس سببه الاعتقاد الصوفي من أن الخضر يحضر، وهنالك لكل عابد خضر ولكل ولي خضر، فالخضر يختلف تعدد باختلاف عدد الناس إلى غير ذلك من الهراء والخرافات التي ما أنزل الله بهم سلطان. الخضر الذي نعنيه خضر موسى عليه السلام الذي عاش في زمن موسى الذي ذكر الله قصته في القرآن الكريم في سورة الكهف هو نبي من أنبياء الله أوحى الله إليه، خالف شرع موسى بوحي الله، ولا يجوز لواحد الآن يجعل نفسه مقام الخضر فيقتل الولد ويقول هذا إيش، هذا علم الحقيقة فيفعل كما فعل الخضر. خضر قتل الولد لولا أن الله أذن له ما فعل ذلك. وكل من اعتقد أن له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بما يلقى إليه وبما يرى في المنام وبما يخطر في باله أو يسنح في خياله أو يلقى في إلهامه فهذا مرتد كافر. كل من ظن أن له شريعة خاصة به يعبد الله بها من غير ما أنزله الله على قلب محمد ومن غير ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يعبد الله بما يلقى في إلهامه أو يرى في منامه أو يفتح الله عليه من علم لدني أو ما شابه، هذا كافر. فكل البشر لا يدخلون الإسلام إلا بالإيش؟ إلا بشهادتين، وليس مجرد النطق شهادتين، شهادتان يفهم معنى شهادتين وأن يدي حق الله تعالى في هاتين الشهادتين. هل صح أن ابن صياد هو المسيح الدجال وهو لا يزال حيا حتى اليوم؟ مسألة ابن صياد هل هو الدجال أم لا مسألة شائكة، وإن ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ليس الدجال وإنما ابن صياد دجال من الدجاجلة، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهودي، والنبي اختبأ له ودخل إلى بستان كان فيه وكان يأتيه شيطانه دخ يقول دخ، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اخسأ لن تعدو قدرك. وقصة ابن صياد مطولة وهي جميلة وجيدة وهي في صحيح الإمام مسلم، ولعلنا في هذا المجلس في يوم الأيام ذكرناها بتمامها. وهذا الحديث يدلل على جواز الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين لفحصهم والإنكار عليهم، فالنبي ذهب إلى هذا الدجال ليفحص خبره ويتبين أمره، فمن ذهب إلى ساحر أو مشعوذ أو دجال ليفحص أمره فإن تبين له أنه دجال ينكر عليه فهذا الذهاب وهذا الاتيان مخصوص من عموم قوله من أتى كاهنا أو عرافا إلى الحديث، فيجوز اتيان الكاهن والعراف من أجل فحصه وتبيين أمره والإنكار عليه، ولا يكون ذلك كذلك إلا من قبل من؟ إلا من قبل أهل العلم، ولا يكون ذلك من قبل عوام الناس، لا يكون ذلك من قبل عوام الناس. من اعتمد على أن ابن صياد هو الدجال اعتمد على ما ذكره ابن كثير في بداية والنهاية من أن ابن صياد في واقعة الحرة فقد وموج، لا يعرف له جثة ولا يعرف له وفاة ولا يعرف له موت، فقالت فدل هذا على أنه الدجال. لكن مع هذا ابن صياد بين ظهرانيهم رأى تميم الداري الدجال، فدل هذا على أنه إيش؟ على أنه غيره، على أنه غيره. وكان عمر كما في صحيح مسلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ابن صياد، ما دام إنه ابن صياد دجال من دجاجلة، قال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. وكان عمر وابنه عبد الله يحلفان بالله الأيمان المغلظة على مسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي ساكت لا ينكر عليه. فقالوا لا يوجد دليل أظهر من هذا، عمر يحلف والنبي ساكت. فاستدل الآخرون بقولهم النبي لم يتبين أمره، لم يتبين أمره، وكان النبي يقول لعمر لما استأذنه بضرب عنقه قال له صلى الله عليه وسلم إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، لست أنت دواءه، لست أنت الدواء له، من دواء الدجال؟ عيسى. فلو كان الذي تظن لا تضرب عنقه، لأن الله أوحى إلي، وهذا من مطابقة سنن الله الشرعية مع الكونية، لأن الله أوحى إلي أن الدواء لست أنت، قال ولم يقتله ولم ينزل عيسى ومات الدجال، فدل ذلك على ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر. ابن صياد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يحبوه، ينبذوه، يبتعدوا عنه. في قصة جميلة طويلة ذكرها مسلم في صحيحه عن أبي سعيد خدري مشى معه من المدينة إلى مكة، قال فجلسنا في تحت ظل الشجرة، قال فجلست فجاءني ابن صياد بعس فيه لبن، قال اشرب، قال والله إن نفسي لا تتوق إليه ولكني قلت لا أرغبه، يعني منك لا أريد الإشرب لا أرغبه. قال فقال لي عجبا لكم، من صياد قال عجبا لكم، ألم يخبركم النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له وقد ولد لي، الدجال لا يولد له، قال وقد ولد لي، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يسلم وأنا قد أسلمت، ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وأنا قد خرجت من المدينة إلى مكة، ألم يخبركم ألم يخبركم. فكان هذا دليل على القائلين بأن ابن صياد ليس الدجال، حتى قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه حتى كدت أن أعذره، أدلة قوية نبوية حديث نبوية، أي نعم صريحة قوية. الآخرون قالوا القائلين بأن الدجال سيد هو الدجال، قال هو لا يدخل مكة والمدينة في بعثته عند خروجه، لما يخرج وهو لا يسلم ولا يولد له، لكن لا يمنع أن يقع له هذا قبل ذلك، لا يمنع أن يقع له هذا قبل ذلك. يقول أبو سعيد في القصة، يقول يعني بعد ما شاه كذا، قال فقلت له لو عرض عليك، يعني عرض عليك أنك دجال أتقبل؟ فقال ابن صياد ما منعت يهودي وما يعني ما دخل الإسلام في قلبي، قال ما منعت. فقال هو سعيد تبا لك سائر نهارك أو سائر يومك أو سائر حياتك. فدعا عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فلذا قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر، بناء على هذا الحديث، ابن صياد دجال من الدجاجلة، ومذهب جماهير الشراح أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر وإنما هو دجال من الدجاجلة، والله تعالى أعلم. إذا حبس الحيوان فامتنع عن الطعام حتى أشك على الموت بسبب الحبس هل يجب إطلاقه؟ لو أن الأخ سأل قال فبعض أنواع الطيور إن حبست هلكت، بعض أنواع الطيور إن وضعت في قفص وحبست هلكت تموت لا تقبل الحبس، فهل يجوز حبسها؟ الجواب لا يجوز حبس الحيوان إن امتنع عن الطعام حتى يهلك. فهذا الحيوان إن كان له ثمن فهذا تضييع مال وإزهاق نفس، أي نعم، فتضيع المال حرام وإزهاق النفس حرام. هل هناك قاعدة يمكن من خلالها معرفة أن عمل ما يخرج من الإمام كل وجوه؟ هذه المسألة ذكرها ابن القيم وغيره، وابن القيم ذكرها بتفصيل في كتابه مدارج السالكين لما ذكر أنواع الكفر، فذكر أن الأعمال التي لا يطلب فيها الاستحلال والتي تخرج من الملة، الأعمال والأقوال التي تخرج من الملة التي تضاد الإيمان من جميع الوجوه. فالإيمان في أصله التصديق وتعظيم الرب عز وجل، أن تصدق مع تعظيم، فأي عمل من قول أو فعل فيه ما يناقض التصديق والتعظيم للرب جل في علاه فهذا يحكم على الفعل أو القول بأنه كفر أكبر، على القول أو الفعل بأنه كفر أكبر دون الحاجة إلى الاستحلال. شرب الخمر هل هو ضعف في الإرادة وشهوة ونزوة أم تحقير للرب عز وجل وتكذيب به؟ نزوة وشهوة. فالخمر لا يكفر شاربها إلا أن استحلها، والزنا كذلك وما شابه. الشتم شتم الرب هل هو نزوة أو شهوة أو تحقير للرب عز وجل وتكذيب به؟ هو تكذيب به، لذا لا يقال أن من شتم الرب هو كفر إن استحل، إنما هو كفر بذاته إنما هو كفر بذاته. هذا كلام أئمة الإسلام. فالقول والفعل الذي يناقض الإيمان من جميع الوجوه هو كفر بذاته ولا يحتاج إلى استحلال. وأما القول والفعل واحد اغتاب آخر، هل هذا الاغتياب تحقير للرب ولضعف في النفس البشرية؟ ضعف النفس، فمن اغتاب لا يقال له أنت كافر إلا إذا قال الغيبة حلال. إذا علم أن الله قد حرم الغيبة فاستحلها فالكفر حينئذ في الاستحلال، والله تعالى أعلم. رجل قال لزوجته أنت طالق للثلاث إن لم تفعلي كذا، وكانت تنوي أن تفعل ما أمرها به، ولكن نامت وما فعل ما أمرها به، وما فعلت ما أمرها به، فهل تطلق؟ أولا أخواني، مسألة الطلاق لا أنصح يعني أن نفتي بها، وفرق بين الفتوى والقضاء، فإن أجبت فأنا أجيب لا أقضي، بمعنى لا أحكم على فلان أن زوجته طالق حتى أجلس معه وأسمع منه وأستفسر وأستفصل. أما نتكلم الآن من باب التعليم، ولا يجوز لمن يستمع فتوى في الطلاق أن يبدأ يقيس عليها إلا إن كان طالب علم صاحب ملكة يفهم الأمور وعنده القواعد ومشابه. مسألة الطلاق لا تقبل سمعت من الشيخ كلمة فأنت تروح هالكلمة اللي تسمعها تروح كل مسألة الطلاق جوابها بنفس جواب الشيخ اللي سمعت الجواب، ما يصلح هذا. هذا مثل الإنسان اللي بيعرف نوع دواء فكل مريض شكى له فأعطاه للنوع، ما يصلح الدواء لكل، هذا الدواء لا يصلح لكل مرض ولا يصلح لكل إنسان ولا يصلح لكل سن. هذا الدواء قد يصلح للشاب دون الكبير، قد يصلح الكبير دون الشاب، وقد يصلح وهكذا لشيء دون شيء وهكذا. رجل قال لزوجته أنت طالق إن لم تفعلي كذا، ينظر في نيته، طلاق المعلق ينظر في نية، في نية القائل. إن قصد أن يهدد ويخوف ويزجر ويؤكد لها ألا تفعل ولم نقم في باله الطلاق أبدا، فالعبرة من حقائق الأشياء وتعليق الأحكام على الألفاظ من الأخطاء. وهذه مسائل وقع فيها خلاف، ومذهب الجماهير على خلاف الصواب مذهب جماهير الفقهاء. فالصواب في المذهب، مذهب جماهير الفقهاء يقولون الطلاق والفراق والسراح من الألفاظ الطلاق الصريحة. رجل قال لزوجته فارقتك طلقتك سرحتك، قالوا هذه ألفاظ ثلاثة صريحة، فبمجرد أن ينطق بها الرجل يقع الطلاق، لا ينظر إلى نية ولا إلى مقصد ولا إلى شيء. هذا مذهب من؟ مذهب جميع الفقهاء. وممن خالف هذا المذهب بقوة شيخ الإسلام ابن القيم. شيخ الإسلام سجن بسبب هذه المسألة، قال يا جماعة ربنا ما بعلق الأمور على اللفظ. وكذلك العتق أيضا يقول هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فهو كان يقول لهم رجل له امرأة، له أمة عبدة، فالأمة تزيت بزي الأحرار، غطت وجهها ولبست لباس الحرائر من النساء، و واجهت سيدها في الطريق وهو لا يعلم أنها أمة له، فقال لها أبيني يا أمة الله. فقالوا، قال الشيخ الإسلام يقول على قولكم هذه أصبحت إيش؟ حرة. وهو لا يريد هذا، وظنها حرة، ما يعرف أنها أمله، أراد كل واحد أمل الآخر تفعل هذا، يقول هذه كلمة تبين منه. فكلمة طالق لو أن رجلا أخطأ له زوجة اسمها شبيه باسم طالق فقال طالق وهو لا يريدها، نادى عليها يا طالق وهو يريد اسمها، فلكن أخطأ بلسانه، فعلى مذهب الجماهير تطلق. الشيخ الإسلام يقول هذا ما وقع في قلبي طلاق، وهل الألفاظ إلا قوالب للمعاني؟ فإذا ما أراد الطلاق ما يقع الطلاق. فرجل قال لزوجته أنت طالق إذا لم تفعلي كذا وهو لا يريد الطلاق لا يقع الطلاق، إذا ما نوى الطلاق لا يقع الطلاق أبدا في مثل هذه الأشياء. إذا كان هنالك وإذا كان هذا الطلاق في حيض هل يقع؟ مذهب جماهير العلم أن الطلاق في الحيض بدعي فيه إثم ويقع. وابن عمر فيما علق الإمام البخاري في صحيحه قال حسب الطلقة وحسب التطليقة. وأعلم الناس في مسألة طلاق الحائض ابن عمر، وبقي أبوه عمر يحفظها له لما قيل له وجعله من أهل الشورى. قال تتشاورون، ما وصى بعثمان خلاف لأبي بكر، قال تتشاورون فيما بينكم وتجعلون ابني عبد الله مرجحا ولا تجعلونه واليا. قال اجعله مثلهم، يعني إن اتفقنا أن يكون واحد منهم. قال لم يحسن تطبيق زوجته، كيف يكون والي أمر المؤمنين؟ أحسن تطبيق الزوجة، طلق زوجته هي حائض. فوقع خلاف بين أهل العلم هل هذه حسب التطليقة التي علقها البخاري هو من قول ابن عمر أو من قول نافع. هنا الخلاف، لو كان من قول ابن عمر لكان الدليل قوي جدا على أن طلاق الإيش، على أن طلاق البدع يقع، والقلب يميل لهذا، القلب يميل إلى أن طلاق البدع يقع. وكذا الطلاق الذي يكون الزوج قد جامع زوجته فيه. لا أقول عليكم، إذا منع الطلاق وعزم على اليمين فهو آثم، يحتاج لتوبة واستغفار، ويحتاج أيضا إلى إيش؟ يحتاج إلى كفارة يمين، إلى كفارة يمين. طيب أنا بدي أن أسمع منكم أجوبة بعض الأسئلة. في أسئلة سابقة من الأسئلة التي سبقت بعض إخواننا يسأل عن وضع اليدين بعد القيام من الركوع، هل هو مشروع أم ممنوع؟ أريد أن نقف الأسئلة قليلا حتى الأسئلة هذه تبقى يعني نفرغ منها بطريقة علمية جيدة ثم نرجع للأسئلة. أريد من بعض إخواننا الذي يرى جواز القبض أن يسمعنا في المجلس القادم القبض ونسمع كلامه، ثم نريد من بعض إخواننا الذين لا يرون القبض أن نسمع كلامهم بعده مجلس آخر. واحد طلبة علم ومسألة وقع فيها خلاف بين علمائنا الكبار، هذه المسائل ينظر إليها بعين التقدير ولا ينظر فيها بالإزدراء ولا بالتبديع ولا بالتفسيق، مسألة علمية تبحث، مسألة علمية تبحث. هذه مسألة كتب فيها مؤلفات ومؤلفات كثيرة. نود من بعض إخواننا أن يسمعنا ما ورد في هذه المسألة من أدلة وآثار تدلل على جواز القبض. من مستعد أن يسمعنا لهذا؟ يحضر النصوص ويذكر كلام العلماء ويقنعنا بأن القبض مشروع، فإن اقتنعنا فنفعل إن شاء الله، إن اقتنعنا نفعل، ثم نسمع من أخ آخر لوجه نظر الأخرى من خلال أيضا التقدير، ثم أخيرا يعني يظهر لنا الحق في المسألة وندرس أي مسألة من المسائل بالطريقة العلمية بالسبل والطرق العلمية. من نستعد لهذا ومن نستعد لهذا؟ ما استعددتم أنا أمسك عن المسألة، وإن استعددتم أنا أعقب على كلامكم على بعد سماع الكلام. أي حسنت، لا أنا عندي مقدمات في رؤية ولا يعاب الأخ الذي يرى هذا القول، يكفيه أن إمام الدنيا الشيخ ابن باز رحمه الله كان يرى هذا وألف فيه رسالة، هذا لا يعاب، لكن مسألة تبحث، مسألة تبحث. وحقيقة إحنا يا إخوانا طلبة العلم فقدنا روح البحث وفقدنا خلق الخلاف من كثرة ما نشاهد في الواقع، روح البحث وأدب الخلاف فقد، والذي ينبغي أن يحيى. فهمي من هذا الأمر أن يحيى أدب الخلاف، أن تتسع عقولنا وقلوبنا لبعضنا، وهذه المسائل يبقى فيها حب بيننا وود. وخلاف طلبة العلم وأهل العلم في مثل هذه المسائل خلاف عقول ليس خلاف قلوب، هذه المسائل الخلاف فيها خلاف عقول، عقلي أنا أرى كذا وليس بهوى ولا بشهوة، بأصول مضبوطة عند العلماء وأنت ترى كذا، وهذا أمر يزيد المسألة وضوحا ويزيد المسألة تجلية. أي نعم، فهذه مسائل نحتاج إلى إحياء، لا أقول إحياء جزئيات المسائل هذه، لكن إحياء في أي الأطر توضع هذه المسائل. أصبحنا نرى صغارا إن قال كلمة هو لا يريد معناها يقول لك أنت فاسق وأنت مبتدع ولن تتوب وتوبتك غير مقبولة وأنت تالك وأنت في النار. من أنت؟ أنت الله عز وجل، هذا كلام نسمعه من الناس خلاص، كأنه أصبح وضع نفسه في مقام، نسأل الله عز وجل، في مقام الألوهية. أخ من إخوانك تابع إماما من أئمة هذا العصر، وأنت تابعت إماما آخر، أنت على خير وعلى خير، أنت بحثت لا حرج، تباحثوا في العلم، تباحثوا في الفقه، لا تتراشقوا بالتهم، تتراشقوا بمآلات الأفعال. فأنا والله همي كان من هذا هو هذا الأمر، أن نحيي الخلق في الخلاف، أدب الخلاف في مثل هذه المسائل، هذا همي من هذا الإلقاء. فإن وجد بعض إخواننا مستعد يقول هذا وهذا، ما عندي مانع، إذا ما وجد الحمد لله يكفيني ما قلت، إن ما وجد يكفيني ما قلت. هل من مستعد بعض إخواننا يبحث هذا وهذا؟ طيب، أخونا أبو أنس وأخونا أيضا إن شاء الله. يعجبني جدا وأثر في جدا لما قرأت في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب لا إله إلا الله، في ترجمة أبي عبيد في كتاب طبقات الشافعية الكبرى، يقول اجتمع أبو عبيد القاسم بن سلام وهو إمام كبير من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث ومن أئمة الفقه وله مذهب مستقل، مع الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والشافعي معروف، فتناظرا في القرء عدة الحائط، ثلاث قروء القرء، ما هو، هل القرء الحيض أم القرء إيش الطهر؟ قال فكان الشافعي يقول أن القرء هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول أن القرء هو الطهر. قال فتناظرا وأوردا على بعضهما بعضا الأدلة من الآثار واللغة والأشعار، قال فأصبح فترك كل واحد منهما قوله وأخذ بقول الآخر، يعني انتهت المناظرة، أنا أدركت قولي وأخذت بقول الآخر والعكس. فهذا أمر، هذا خلق السلف في الخلاف، هذا الخلق الآن للأسف غير موجود، هذا الخلق الآن غير موجود. يعني هنا الآن العاقل، وهذا والله الذي أدركناه من مشايخنا رحمه الله تعالى، شيخنا الله يرحمه كان ولد صغير ما يفهم شيء، مبتدئ جديد هو لا يعرفه، يسمع الشيخ، يسمع يسمع يسمع، ما كان يهمل أحدا، يسمع يتدبر. أنا ماذا يضيرني لو أن رجل رد علي فأنا تبين لي خطأ فاستفدت منه، ماذا يضيرني؟ وهل أنا أناظر وأسمع حتى أبحث عن هذا؟ أنا الآن لما أسمع من غيري قول غير الذي أراه، ماذا أريد من سماعي من غيري؟ أعرف قولي هل هو صحيح أم لا، أفحص قولي. فإذا اعترض عليك المعترض لا تسارع في الإنكار، ولا تسارع في أن تجمع قواك أنك إيش أن تبين خطأه. الموفق يا إخواني من غير الموفق في مسائل الخلاف، الموفق لما يسمع يسمع وهو يفحص ما عنده هل هو صواب أو خطأ، فيفهم، يفهم على المخالف ماذا يريد. وغير الموفق هو يسمع ويدور على غلط، ما تزال غلط في نحو، تجده يبحث في المسألة في الفقه يقول لك أنت أخطأت في اللغة، أنت لحنت في اللغة، طب مش بدك في هذا، فضيها بعدين يعني منها خير في الموضوع. فهو يسمع ويتربص إيش خطأ المخالف. إذا سمعت غيرك يتكلم في رأي أنت راه لا تبحث، لا تحفز قواك أن تخطئه، حفز قواك أن تفحص ما أنت عليه، هل أنت لا صواب خطأ، حفز قواك أنك إن إيش إيش كلام اللي يقوله تتدبر، تفهم تفهم تتدبر تسمع. أنا مصيب أم مخطئ؟ فإن تبين لك أنك مصيب، تحصيل حاصل، تبين لك خطأ المتكلم، فتظهر خطأه وتفهم مراده. كثير ممن يتكلمون في مسائل في وجه الخلاف لا يفهم هذا مراد هذا ولا هذا مراد هذا، هذا يسمع ومتحفز يبين خطأه، وهذا يسمع ومتحفز، يا حبيبنا ما قال أخوك كذا، هذا ما قال كذا، صرت كل صرت عندنا بعد عقدة في المسألة، كل منهم يتقول الآخر. فصاحب الهوى، صاحب الهوى إن سمع هو يريد ذاته ويشعر أنه إن قول كان قوله خطأ سقط. أنا ما أريد نفسي، أنا لا أريد نفسي لما إن خالفني غيري، أنا أريد ديني، أنا أريد أرضي ربي، فإن خالفني غيري فأنا أسمع، فأنا أريد الحق. ولذا من الحكم التي ألقاها الله على لسان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويدلل هذا على صدق وتقوى وورع وعقل، كان يقول ما نظرت أحدا إلا ووددت أن الحق معه، ما نظرت أحدا إلا ووددت أن الحق معه. ليش؟ لأن أنا ضيع قليل عقل، إذا بدي ناظر شخص وأنا محق أنا قليل عقل بضيع عقل بدون فائدة، لكن لما ناظر غيري وأنا أود أن يكون الحق معه أنا عاقل الآن. ليش؟ لا أنا أبدا أصوب نفسي، أنا الآن أريد أن أصوب نفسي. أي نعم. فإذا كان الخلاف بهذه النفسية ونسمع من بعضنا بعضا بهذه النفسية فهنيئا لنا، ونكون فعلا نحن طلبة علم. قبل أن نكون يا إخوة نحن طلبة علم، نحن طلبة نجاة، نحن طلبة نجاة، نريد أن ننجو عند الله جل في علاه. الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.